مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2024. إلى العناوين: المجتمع الدولي لا يزال متوجساً من علاقة طالبان بالقاعدة. ما الذي قلب ملف العمالة في هيئة تحرير الشام رأساً على عقب؟ المعارضون يشيرون إلى وسام الشرع. أن تقود مغمض العينين، تقرير أممي يبحث في العلاقة بين صناعة السيارات ومظلمة الإيغور في الصين. وضيف الأسبوع الأستاذ أحمد سلطان، الباحث في جامعة القاهرة، يحدثنا عن جغرافية الإرهاب. تنظيم داعش لديه وصفة يسميها بوصفة الزرقاوي، وهي دائما تقوم على فكرة إثارة الفتن والاضطرابات والنعرات الطائفية والإثنية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. بينما ينتظر الغزيون أن تحسم بيروت أو الدوحة مشروع هدنة، يلاحقهم الموت شمالا وجنوبا وفي كل الاتجاهات. في عالم الجهادية، المشروع الجهادي من فشل إلى فشل. إلى التفاصيل. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أصدر فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي التقرير رقم 33 المتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات. من المسائل اللافتة في التقرير المؤرخ في 29 يناير 2024 العلاقة بين طالبان والقاعدة. معطيات التقرير التي تقوم على معلومات جمعت من الدول الأعضاء قد تبدو متعارضة بعض الشيء، فبينما يشير التقرير إلى أن العلاقة بين الطرفين لا تزال وثيقة، يستطرد بأن ثمة توتر بين كبار شخصيات القاعدة وطالبان بسبب عدم سماح طالبان للقاعدة بممارسة نشاطهم المعتاد. ونعتقد في هذا البرنامج أن مرد هذا يعود إلى خلافات داخل طالبان، ففي الوقت الذي لن يتوانى فيه بعض طالبان عن دعم القاعدة ضاربين اتفاق الدوحة عرض الحائط، نجد أن آخرين في طالبان يرفضون هذه العلاقة، أو ربما نجد في طالبان من له مصلحة في الإبقاء على شعرة معاوية سيفا في وجه الغرب والجوار. وعليه يخلص التقرير إلى أن وجود كبار الشخصيات من تنظيم القاعدة في البلد لم يتغير، بالرغم من سعي طالبان إلى الحد من بروز هذه العلاقات، مع ملاحظة أن القاعدة في الوقت الراهن أصبحت عاجزة عن شن هجمات معقدة بعيدة المدى. في المقابل ينقل التقرير أن القاعدة أنشأت 8 معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان بهدف تدريب مقاتلين على تنفيذ التفجيرات الانتحارية لصالح حركة طالبان باكستان. طالبان باكستان TTP نشرت بياناً بتاريخ 1 فبراير نفت فيه أن يكون لديها أي أجندة أجنبية على الإطلاق، أو أن يكون لها علاقات مع المنظمات المسلحة الأجنبية. في ذلك إشارة إلى القاعدة، وإن لم يسمي البيان القاعدة تحديدا. لفت في التقرير أيضا فصل عن إيرادات الجماعات الجهادية، وفيه أن إيرادات فرع القاعدة في الصومال جماعة شباب تبلغ 100 مليون دولار سنويا، فيما يواجه فرع القاعدة في اليمن تحديات مالية، بحيث لم يعد قادرا على دفع أجور أعضائه أو تمويل عملياته. ولفت مما جاء في التقرير عن فرع اليمن تحديدا أن التنظيم هناك يتعاون مع الحوثيين في مسألة تسيير طائرات مسيرة. يقول التقرير أن قاعدة اليمن بدأت تستخدم هذه الطائرات المسلحة، كما حدث في شبوة في يوليو الماضي، بتدريب عملياتي من الحوثيين. في ملف داعش نقل التقرير أن ثمة اعتقادا في المجتمع الدولي أن زعيم داعش في خراسان شهاب المهاجر أو ثناء الغفاري لا يزال على قيد الحياة. في يونيو الماضي نقلت حسابات موالية لطالبان أن الجماعة تمكنت من قتله في عملية خاصة في كونر شرقا، في فبراير 2022 رصدت أمريكا 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المهاجر الذي يعتقد أنه مسؤول عن تنامي إرهاب داعش في أفغانستان. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بعد أن أغلق زعيم هيئة تحرير الشام ملف العملاء أطلق سراح المتهمين مقرا بوجود أخطاء في التحقيق تتعلق باستخراج اعترافات كاذبة تحت التعذيب. بعد هذا بدأ أبو محمد الجولاني سلسلة لقاءات مع المطلق سراحهم متعهدا بأنه سيقتص لهم. هو وكبار أعوانه قادوا وفودا إلى طعوم تحديدا للقاء القيادي العسكري الرفيع أبو عبد السحاري. هذا الأسبوع ظهر أحمد زيدان في مجلس طعوم وكذلك أعضاء حكومة الإنقاذ، وحتى مظهر الويس ثالث القحطاني زكور الذي ظل غائبا طوال الأسابيع الماضية مع تواتر أنباء هروبه أو اعتقاله، ظهر الرجل في أحد هذه المجالس. ومثلهم ظهر قائد الجناح العسكري أبو حسن الحموي الذي زار قادة عسكريين آخرين اعتقلوا على ذمة الملف. الجولاني تابع لقاءاته مع المفرج عنهم وأقام لهم مأدبة في مكان رفيع، كما التقى مجلس الشورى وأعضاء الحكومة لتبرير وتفسير الأحداث الأخيرة مكررا تعهده بالاقتصاص للمتضررين. مقربون من الهيئة نقلوا أن للمتضررين من التعذيب الحق في القصاص والدية والقضاء الشرعي. لكن غاب عن هذه اللقاءات ثلاثة من أهم الفاعلين في ملف العملاء، أبو أحمد حدود وأبو حفص بنش وأبو عبيدة منظمات. القيادي الرفيع أبو حفص بنش اعتزل الجناح العسكري منذ الساعات الأولى لإغلاق الملف. خلال الأسبوع الماضي تواترت أنباء عن إقالة أو استقالة أبو أحمد حدود أنس حسان خطاب نائب الجولاني والأمن الأول الذي يقف في الصف المناهض لمحور القحطاني زكور. حساب أخبار إدلب لحظة بلحظة نقل أن مناوشة وقعت بين الجولاني وحدود بسبب إفراج الجولاني عن العملاء من دون استشارته أو علمه، ما تسبب في إحراجه وتخجيله أمام جماعته. الحساب نقل أن المشادة بين الرجلين انتهت بأن قال حدود للجولاني رح أترك الملف الأمني وإنت تصرف. في الأثناء وردت أنباء متضاربة أيضا عن غياب أبو عبيدة منظمات مسؤول ملف عملاء التحالف في الهيئة والذي يعمل تحت إمرة حدود. البعض قال إنه اعتقل وآخرون قالوا إنه فر، ومعه يقال إن الهيئة اعتقلت محققا سيء الصيت معروف بكنية أبو الجماجم. المعارضون من أمثال أبو العلاء الشامي وكان أمنيا متنفذا في الهيئة قبل أن ينشق عنهم قال إن اعتقال هؤلاء هو اعتقال مؤقت من أجل امتصاص الغضب الداخلي، موضحا أنهم يقيمون في سجن 5 نجوم في معبر الهوى. في موقع آخر كشف أبو العلاء عن قائمة الإجرام السوداء المسؤولة عن قصص التعذيب الأخيرة. هذه القائمة مفصلة بالأسماء والكنى والمهام، ولأن الأسماء الواردة فيها تكررت في أكثر من حساب معارض ارتأينا استعراضها. يقول أبو العلاء أن على رأس القائمة يأتي الجولاني نفسه باعتبار أنه مسؤول اللجنة المشرفة على ملف العملاء ومن يعطي أوامر التعذيب، يليه حدود الذي يعطي الأوامر الخطية تنفيذا لإملاءات الجولاني، يوازيه عبد الرحيم عطون الذي يفتي باستخدام التعذيب، ثم يأتي طاقم التنفيذ مثل المدعي العام أبو عزام تركمان وأبو عبيدة منظمات مسؤول ملف التحالف ونائبه خلف الذي يتابع تنفيذ أوامر التعذيب، يليه محققون معروفون بأساليب تعذيب وحشية كما يقول أبو العلاء. وعليه كيف سيقتص الجولاني من كل هؤلاء؟ كيف سيقتص من ذاته؟ لهذا رأى المعارضون أن فكرة القصاص وتشكيل لجان متابعة هي أفكار هزلية. إلى أي درجة إذن يستطيع الجولاني تجاوز هذا المأزق؟ واضح أن ثمت مخاوف من تململ الجناح العسكري. فبينما من فك أحمد زيدان ذراع الهيئة الإعلامية يشيد بعسكر الهيئة درعا حصينا لثورة الشام وحماية لبيضة أهل السنة والجماعة، ينقل معارضون أن عسكريين في الهيئة بدأوا يتحدثون بجدية عن عزل الجولاني. حساب أسس الصراع في الشام قال إن عسكر الهيئة اليوم ينقسمون إلى قسمين، قسم بدأ بنسج ولاءات وتشكيل كتلة قوية وهدفه عزل الجولاني لكنهم لا يجدون شخصية قيادية كاريزمية، والقسم الثاني هدفه فقط سجن أبو أحمد حدود. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وعودا على بدء، ما الذي حدث في هذا الملف بحيث انقلبت الأمور 180 درجة؟ أبو يحيى الشام القاضي المنشق عن الهيئة نشر السلسلة بعنوان معلومات خطيرة عن ملف عملاء الهيئة وعمل الجولاني على دفنه. جاء في هذه السلسلة أن التحول في الملف جاء بسبب المدعو وسام الشرع. ينقل أبو يحيى أنه قبل 7 أشهر اعتقل أبو عبيدة منظمات أشخاصا محسوبين على وسام الشرع أو أويس الشامي الذي يعتبر اليوم من أكثر المقربين من الجولاني. من هؤلاء من اعترف على أوس الشامي شقيق وسام. هذا الشقيق يعمل في ملف النظام وتحديدا في قسم الهاكر. بحسب أبو يحيى رفض الجولاني اعطاء أبو عبيدة إذنا باعتقاله. ويعلق أبو يحيى: اعترافات أوس ستأتي بوسام، ووسام سيأتي بالجولاني، ولكي ينهي الجولاني هذا الخطر تدخل لإنهاء كل القضية، قضية العملاء وإخراج المقبوض عليهم ابتداء بأوس. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تحت عنوان القيادة مغمض العينين، شركات سيارات تتغاضى عن معسكرات العمالة بالسخرة في الصين، نشرت منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watch تقريرا متخصصا أعده الباحث جيم ويرمينغتون، يثبت أن الصين تصدر سيارات وقطع غيار تستخدم في تصنيعها الألمنيوم الذي ينتجه الإيغور وغيرهم من الإثنيات المسلمة في معتقلات السخرة. 10% من الألمنيوم في العالم يستخرج من إقليم شينشان المنكوب حيث يعيش الإيغور. في 2023 كانت الصين الأكثر إنتاجاً وتصديراً للسيارات وقطع الغيار في العالم. من شركات السيارات المستهدفة التي تستخدم المنتج الصيني جنرال موتورز وتسلا وتويوتا وفولكس فاجن. ويلفت التقرير إلى أن الصين تتعمد إرسال الألمنيوم المنتج في شينشان إلى مناطق أخرى في البلاد لإعادة صهره، بحيث لا يمكن تتبع المنشأ، الأمر الذي يصعب على بعض الشركات التحقق من مصدر المواد المستخدمة في التصنيع. في المقابل يلفت التقرير إلى أن ثمة شركات تدرك الإجراءات القمعية التي تتخذها الصين في حق الإيغور، ولكنها تختار أن تتغاضى عنها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. عندما تبنى داعش الهجوم على كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول وجيره إلى فرع التنظيم في تركيا، تفاخر بأن منفذي الهجوم انسحبا من المكان بسلام. بعد الهجوم بأيام ألقت الشرطة التركية القبض على الرجلين، وهما أمير جون خوليكوف ويحمل جواز سفر تاجيكي، وديفيد تانديويف ويحمل جواز سفر روسي. الاثنان كانا ضمن خلية قادها شخص يدعى أندري جوزون ويعرف باسم أبو درار الشيشاني. هذه الخلية كانت تخطط أيضا لتفجير انتحاري تنفذه امرأة، كما كانت تعتزم إقامة معسكر تدريبي لإرسال مقاتلين إلى أمريكا. المرصد بودكاست. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ أحمد سلطان، الخبير في الجامعات الشهادية والمتطرفة، الباحث في كلية الدراسات الإفريقية العليا في جامعة القاهرة، يكتب في مواقع متخصصة مثل أخبار الآن وترندز وإضاءات. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ سلطان. شكرا أستاذتنا وموفقين دائما. أهلا فيك. صدر أخيرا كتاب عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، هو مجموعة بحثية شاركت حضرتك فيها، عنوانها Geopolitics الإرهاب مناطق الخطر، فهم العلاقة بين جغرافية البشر والإرهاب. هل نفهم من هذا العنوان أنه ثمت علاقة بين الجغرافيا والإرهاب؟ ما معنى ذلك؟ نعم، في البداية الكتاب الذي صدر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو تتمة لكتاب صدر العام الماضي بنفس العنوان، لكنه كان يركز على الجغرافيا السياسية، والجزء الثاني هو تركيز على الجغرافيا البشرية وعلاقتها وعلاقة عوامل الجغرافيا بشكل عام بالظاهرة الإرهابية ونموها وتطورها إلى وصولاً إلى الوضع الحالي، يعني مع إعطاء نماذج تطبيقية وحالات تطبيقية من مختلف المناطق والدول بما في ذلك المنطقة العربية. هناك بالطبع علاقة وثيقة للغاية بين الجغرافيا والإرهاب. ويلاحظ أيضا أن الجهاديون أنفسهم اهتموا بهذه العلاقة، حتى أن التنظيرات الخاصة بالانتشار وحروب العصابات قامت على أساس أفكار جغرافية. يعني عندما يعتبر تنظيم داعش أن مركز الخلافة أو مركز ثقة للخلافة هي العراق وسوريا، ويستمد نظرية The Heart of Land، يعني هي نظرية مشهورة في الجغرافيا السياسية واحدة من النظريات المؤسسة، يعتبر أن هذه القلب وهناك أطراف. التنظيم بنفس النظام، وهو الذي كان يعني على أساس تنظيرات القاعدة من قبل، يقول نفس المبدأ تقريبا. وهذا يعني يكشف ارتباط التنظيرات الاستراتيجية للجهاديين بالأفكار الجغرافية والجيوبوليتيكية أيضا. فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، تنظيم داعش اعتبر أن المركز هي يعني منطقة العراق وسوريا، والأطراف ستكون تلعب دور المشاغلة والمطاولة، سواء في إفريقيا أو في وسط وجنوب آسيا وحتى في اليمن. وهذا نفس الأمر الذي نص عليه المنظر الجهادي المعروف عبد الله بن محمد في سلسلته مذكرة استراتيجية، تحدث فيها عن أن تكون منطقة سوريا هي منطقة القلب، وتقوم مناطق أخرى بدور الذراع، وهو الذراعين عفوا، وهو سماها أيضا نظرية الذراعين الجهادية، وهي نفس النظرية تقريبا التي يعني طبقها تنظيم داعش. من ناحية أخرى، وفي ضوء الكتاب الثاني والصادر مؤخرا يعني عن المركز وفيما يتعلق بجغرافيا البشر، لماذا يستهدف تنظيم داعش العراق وسوريا؟ هذا كان السؤال المحرك لإخراج هذا الكتاب. نلاحظ أن تنظيم داعش لديه وصفة يسميها بوصفة الزرقاوي، وهي دائما تقوم على فكرة إثارة الفتن والاضطرابات والنعرات الطائفية والإثنية. وهذه الوصفة تقريبا يعني هي التي قام عليها في العراق ثم سوريا، وهي نفس الوصفة تقريبا التي يحاول تطبيقها في إفريقيا. ويلاحظ أن التنظيم من ناحية الجغرافيا البشرية، بمراجعة أنماط السلوك الجهادي، أنه يعتمد بالأساس على استهداف الدول التي تكون فيها مشكلات تتعلق بجغرافيا السكان، ووجود تنافر وعدم انسجام بين يعني طوائف أو فئات السكان وبعضهم البعض. أيضا يلاحظ في نفس السياق أن التنظيم لم يكن ليستمد هذا الزخم لولا وجود مشكلات يعني في إطار بنية دولة ما بعد الاستعمار في المنطقة العربية أو حتى في القارة الإفريقية وفي مناطق من جنوب ووسط آسيا. وبنية دولة ما بعد الاستعمار يعني كان لديها، سواء بحكومات أو بأنظمة مختلفة، كان لديها مشكلة دائمة هي اتباع استراتيجيات تنمية غير متوازنة أو حتى فاشلة. ويعني جعل هذا الأمر الدول يعني تتضخم في المركز في العواصم، وتضعف في الهوامش أو في الأطراف، ويعني في مناطق العواصم نفسها نجد أماكن يعني طبق للطبقة العالية، وأماكن يعني عشوائية وما إلى ذلك. كل هذا نشأ بالأساس يعني تفكير داعش من هذه النقطة، أنه يستغل استراتيجيات التنمية غير المتوازنة، ويحاول إثارة الذين لم يحصلوا على الخدمات، ويقدم نفسه على أساس أنه الدولة. ومصطلح الدولة هو مصطلح مستقى من أدبيات العلوم السياسية، وهذا بالمناسبة ليس مصطلحا جهاديا، لكن التنظيم أراد أن يطرح نفسه كبديل لدول ما بعد الاستعمار أو لأنظمة ما بعد الاستعمار في المنطقة العربية. لافت جدا حقيقة أستاذ أحمد هذا الكلام وحديثك المستفيض عن داعش. أنت اشتغلت أيضا على تاريخ داعش بعد البغوث. لا يزال داعش يروج أنه الأفضل والأقدر على النهوض بالمشروع الإسلامي. رغم هذا يرى باحثون أن التنظيم في العراق تحديدا مات. كيف يمكن أن نربط هذا الكلام بالكلام اللي حكيته حضرتك عن رمزية القلب العراق والشام بالنسبة لداعش؟ ماذا يقول لنا هذا عن داعش وفشل المشاريع الجهادية؟ نعم، يعني دعينا نقول أن هذا عود على بدء، يعني وآخذ من الكلام السابق لما هو قادم. في رأيي أني أختلف يعني قليلا مع أو ربما كثيرا مع الباحثين الذين قالوا أن التنظيم مات، لأن هذا التنظيم قام على أساس في العراق. نعم أنا أتحدث، نعم يعني أنا أتحدث هنا تحديدا عن منطقة يعني عن دولة العراق وسوريا. وأنا هنا أنطلق من نفس الفكرة. التنظيم قام على أساس اساس مشكلات طائفيه، اساس مشكلات تتعلق بالتنميه والعوامل الاقتصاديه، ومشكلات سياسيه ايضا تتعلق بالاندماج الوطني في اطار الدول الوطنيه او الدول القوميه الحديثه، يعني وانا اقصد الدول التي نشات بعد صلح وستفاليا بشكل عام والتي ما زالت قائمه حتى الان. الان التنظيم يضعف ويخفت الى يعني الى مدى غير مسبوق، وهذا يعني نعترف به ونقر به، لكنه لم ينتهي ولن ينتهي التنظيم ما لم تنتهي الأسباب التي أدت إلى وجوده. يعني ننتقل إلى العراق، ما حدث أن التنظيم تعرض لاستهدافات عديدة، ويعني من ضمن هذه الاستهدافات التي تشنها قوات مكافحة الإرهاب في العراق بشكل دائم، قوّدت بناه التنظيمية وبناه يعني وهياكل الاتصالات وهياكل السيطرة وما إلى ذلك. مؤخرا التنظيم بدأ يعيد بناء وترميم هذه الهياكل والقدرات، ولديه المئات من المقاتلين منتشرين في مناطق يعني جبال حمرين وفي منطقة وادي الشاي وفي مناطق محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وقام بتعيين يعني قيادات جديدة لتتولى مسؤولية القيادة والسيطرة، وأيضا أصلح هياكل الأمن والاتصالات حتى لا يتعرض لاختراقات مؤثرة كما يحدث دائما. وما زالت قوات مكافحة الإرهاب العراقية تشن الحملة تلو الحملة، وهذا دليل على أن خطر التنظيم لا يزال قائما، لأن التنظيم لديه تجربة سابقة كان ضعف إلى أبعد مدى ولم يبقى من أفراده سوى العشرات، وعندما توفرت الظروف المناسبة وفتحت الساحة السورية انتشر التنظيم وتمدد، ويعني ذهب إلى أبعد نقطة بإنشاء الخلافة المكانية التي انهارت في بعد سقوط الباغوز في 2019. نأتي إلى الفرع الآخر من الجهاديين أستاذ أحمد، القاعدة. حضرتك من الباحثين العرب الذين اشتغلوا على وثائق أبو تابات، لك فهم واضح لمداخل التنظيم من العمق. لغاية الآن لم تبت القاعدة بمصير الظواهري، وبالتالي مسألة سيف العدل والعلاقة الإيرانية لا تزال معلقة عند أنصار القاعدة ومنظري القاعدة. كيف تنظر إلى هذا الأمر غير المسبوق؟ نعم، هذا سؤال جيد للغاية، خاصة في التوقيت الحالي، أشكرك على هذا السؤال. الواضح أن تنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة يطلق حملة دعائية يريد إثبات منها أنه موجود وأنه تعافى وأن لديه قدرات على العمل والحركة والنشاط، لكن يبقى السؤال الهام والذي لا يجيب عنه التنظيم، ما هو مصير الظواهري؟ المعروف الآن أن الرجل قتل، وأصبح معلوما لدى الجهاديين أيضا أنه خلاص يعني انتهت مسيرة الظواهري. إذا من الأمير التالي؟ ويعني الأدبيات الجهادية تقول أنه لا يحل لفرد من أفراد التنظيم أن يبيت وليس في عنقه بيعة للأمير وأمير التنظيم. إذا هل أصبح كل أفراد القاعدة الآن آثمين من منظور الأيديولوجيا الجهادية أو مذنبين لأنهم لا يعرفون أميرا كي يبايعوه؟ في الواقع تنظيم القاعدة يعني كان حالة، ربما نقول أنها كانت حالة راديكالية أو ثورية، كانت موجودة في فترة معينة ثم خفتت هذه الحالة، لولا أن بعض الأفرع الخارجية للتنظيم بدأت تنشط. وفي الأساس هذه الأفرع تختلف عن مركز القاعدة أو قاعدة خراسان. الأفرع الخارجية لديها استراتيجياتها المحلية ولديها أجندتها الخاصة بها، لكن التنظيم يحاول أن يظهر أنه بمثابة العقل الموجه أو الفرد الذي يحرك كل هذه المسيرة لكي يخفي ضعفه. التنظيم الآن في أضعف مراحله، ولديه مشكلات وخلافات قيادية تتعلق بمن يخلف أيمن الظواهري، ولذا مر نحو العامين ولم يتم الإعلان عن مصير الظواهري ولا من الأمير التالي لأول مرة في تاريخ تنظيم القاعدة. أما مسألة سيف العدل، فسيف العدل هو واحد من الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ القاعدة وفي مسيرتها، والرجل لم يكن مؤسسا لتنظيم القاعدة ولا حتى من السابقين للانضمام إليه، إنما دخل التنظيم في وقت متأخر، ولجوء التنظيم لاختيار سيف العدل الذي يقول عنه أسامة بن لادن أنه لا يصلح، وهنا أحل وثائق أبو تأباد، وللنسخة التي اعتمدتها يعني القاعدة اللي اعتمدها التنظيم ونشرها، أنه أسامة بن لادن يقول أنه لا يصلح لأن يكون الأمير ولا نائب الأمير. إذا هل يختار التنظيم شخصا غير كفء لإدارته وقيادته؟ ومن ناحية أخرى ما زال موجودا في إيران بكل ما يعنيه ذلك من تناقض وتضاد مع الأيديولوجيا الجهادية والمنهج الجهادي الذي يتشدق به القاعدة. سؤال أخير أستاذ أحمد، الحرب في غزة سببت شرخ عميق في أوساط الجهاديين، لماذا القضية الفلسطينية قضية إشكالية بالنسبة للجهاديين؟ نعم، هذا بالأساس يعيدنا إلى البدايات الأولى وبواكير نشأة الحركة الجهادية المعولمة أو الجهادية العالمية. تنظيم القاعدة عندما قام قال إنه يهدف إلى دعم قضية فلسطين، وأنه استهداف الولايات المتحدة هو استهداف لها لأنها تدعم تل أبيب في مساعيها وفي خططها للسيطرة على كامل التراب الوطني في فلسطين. وما يحدث حاليا ويعيد النظر إلى مسألة من العدو بالنسبة إلى الجهاديين، هل هو الولايات المتحدة أم إسرائيل أم غير ذلك؟ ثانيا، السؤال الذي يطرحه الجميع: ماذا قدم الجهاديون للقضية الفلسطينية؟ هم انشغلوا بقتال أنظمة عربية أو باستهداف جيوش عربية، أو حتى ربما المحاولة الوحيدة كانت هجمات 11 سبتمبر، استهداف الولايات المتحدة، لكن كل هذا بقي بعيدا عن استهداف إسرائيل بشكل مباشر. الآن هناك سؤال في الشارع العربي الذي يهدف الجهاديون لتجنيد أبنائه: ماذا قدمتم من أجل فلسطين؟ لماذا رأينا المفخخات تضرب الجيش العراقي والسوري وهجمات في الأردن وفي مصر وفي غيره، ولم نشهد هجمات جهادية حقيقية ضد إسرائيل؟ الشق الجهادي أيضا ينبع من نقطة تتعلق بالخلافات المنهجية. بعض الجهاديون رأوا أنهم الآن لابد أن يدعموا الفصائل المقاومة في قطاع غزة في مقابل العدوان أو الحرب الإسرائيلية، وبعض الجهاديون الآخرون يكفرون حماس ويكفرون كل الفصائل ويعتبرون أنها جماعات ضرار لابد من قتالها، فضلا عن أن تنظيم داعش يرى أن لديه ثأر خاص مع حركة حماس، لأن القضاء على فرع التنظيم في سيناء جاء بمساعدة حركة حماس. فالجهاديون الآن مختلفين حول الأولويات والاستراتيجيات ومن هو العدو. لكن من ناحية أخرى، في رأيي أن ما حدث في قطاع غزة ومشاهد القتل والدمار التي الذي يستهدف الفلسطينيين ستشكل وقودا لموجة جهادية قادمة، وهذه الموجة قطعا ستكون أشد وأعنف من الموجات السابقة، وهذا مكمن الخطر. الأستاذ أحمد سلطان، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا يا أستاذ. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. على أخبار الآن.